باش كبت تقل حد لا يغفل هذه السن ما لا تطوط. داني البابو قلت الباشي توطى مع الباب في ليلة المولد، الله أعلم ما لا يزوال، لا مهم عنده الحق، لا سكر الرصاص مستور لهلس، لا يشمر ما شاء الله العيالس، لا يشمرتي والعين زفر، يكتلس وعديس يقنسي المدعيينو الشباب إلا غافل يكلي الحر يقتمس الباشية تقص بتصار تسكت تامطوت وجي تسكت كليت الداب الزندوق اللي فصل تسكلي الدارات الغول يموت يقاس مراجيني دم أن بابني اللي الكامل يتسابق شكون يعطيني الدم أرى يموت تامطوت ترسنا زيف دموي أبابا يتكلم سي دم سيفليو شابول تسينن لا يزوى يدص لا يشت بقلاوة مع الوالدين يمارو السبا إلا بلك إلا يركب تيك دعوة الشر بلك إلا مدبدب وليسن باللي ينغوت عشرون أو يزنزل الحريق أو يسغين أو يسوشين ريال أو يكلين أكل مشاركين أكل أنا للنيفو توات أنا للنيفو وكان يجو محمد صلى الله عليه وسلم عنج ولي راضي محمد صلى الله عليه وسلم والو ويخسن محمد صلى الله عليه وسلم هذه زول الرحامس هذه حيا السنانس هذه زهل الدينس هذه تخلق مع العباد داني يخسن محمد صلى الله عليه وسلم يخسن ديم سلمن ولي يخسن دعاون الشر لهذا كلنا نتعاون إن شاء الله كان نكليت التونيو بسي بكري باش كون غفل يمارو التجربة تاعش كتلا كوموند كونتينر بد يعني دا بدي واد حركة هاد حركة غير مسلمن هاد روعة غير مسلمن السخلة غير مسلمن سبحان الله العظيم ربا غنى رحم إن شاء الله ربا غنى هدى والصحابة رضوا عليهم وقدن وقدن وانا دين النبي صلى الله عليه وسلم طاع النبي صلى الله عليه وسلم ونتقي الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ماشي إنا الشاعر فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ربا غنى رحم والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ربه نجم الظالمين فهذا الشيء الذي كل ما ظالم ديس الضل مخالفة الشارعة معصية الله سبحانه وتعالى يعني كذلك عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإسراف التبذير حتى يصبح من إخوان الشياطين لهذا نتعقل كلنا ونبلغ ونشكي إن شاء الله قعوسي لي تسلى خاطئه سبحان بالله لا في ذي الشيء التاجر في ذي الشيء الشاب في ذي الشيء نصحت الناس وداش نصحها وتكون مشارك في الظلم وتكون بسبب ترويع تروع مؤمن كم من الناس تروعا ذا انتفان بسيبسي ساعة سولي تفيقي نتبع ذي يتمون كوز يزقوالي راديو يزقوالي طبيب القناة سشغت ولا حيا شاشت انت ذي خلعت أبدأ يدوبة لديمت منش يقصر طالق الزالات سلخلعت منش بسكن وديوسيس مجيدة سلخلعت منش ولا تزدى وحدي سلخلعت وكم هذا المرض تشخص دا وحدي تفضل خلعت بسبب اكتر رقيتنا قنوق ودني مسلمن سبحان الله دي راح بإذن الله بالتولي راح هدي شمس هذا زوان مني وان اللي مجتمع باش كان سخلع قالك نطلب العافية ربا عندي العافية نطلب ربي اللهم يا ربي أحفظ الأمن في بلدنا من يخسر الفتنات من يخسر الفتنات ربا دي بعد غفر الفتنة فنتعاون إن شاء الله نطلب ربي نغرتس يا ربي سبحانه وتعالى حتى ربا غني يحفظ إن شاء الله ولا نقلد اليهود ولا نقلد النصارى لا في لباسهم ولا في شموعهم ولا في مدوباتهم نشين أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر ليس جمعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض ليس جمعا يوم القيامة تسل أمة تدفن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحوض أربعين سيسن على دخول الحوض موجود ملائكة غسل كرافاشات يدل كرافاش نتفاوت ترى يغلب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم